إله الكون ربي، يا إله الكون ربي، تجلت قدرتك، تجلت قدرتك مولاي عفوا وعطفا، مولاي عفوا وعطفا منك يا مولاي عطفا، منك يا مولاي عطفا، لك الحمد على مر الزمان، يا إله الكون ربي، يا إله الكون ربي، تجلت قدرتك، تجلت قدرتك مولاي عفوا وعطفا، مولاي عفوا وعطفا منك يا مولاي عطفا، منك يا مولاي عطفا، لك الحمد على مر الزمان، كريم أنت ذو فيض علينا، كريم أنت ذو فيض علينا، وخيرك سار صيبا يا إلهي، فاجعلني صبورا يا إلهي، خيرك سار صيبا يا إلهي، فاجعلني صبورا يا إلهي، أنت تحب الصابرين يا إلهي، أنت تحب الصابرين يا إلهي، أشني بعطف يا إلهي، أشني بعطف يا إلهي، وسيرني بسير المحسنين يا إلهي، أشني بعطف يا إلهي، أشني بعطف يا إلهي، وسيرني بسير المحسنين يا إله الكون ربي، يا إله الكون ربي، تجلت قدرتك، تجلت قدرتك مولاي عفوا وعطفا، مولاي عفوا وعطفا منك يا مولاي عطفا، منك يا مولاي عطفا، لك الحمد على مر الزمان.